إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وردت ليلة البارحة بعض الأسئلة حول الموضوع، وآثر شيخنا الكريم أن يبدأ هذه الليلة بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول يقول: والدنا الشيخ الفاضل عبد المجيد، هل لله أسماء غير الأسماء التي في الكتاب والسنة؟ ورد في الحديث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن الكريم. فلله أسماء علمنا منها، علمنا منها ما علمنا، ولله الكمال الأعلى. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، من المعلوم من صفات الله تعالى صفة النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وكشوف العلم على أن الأرض كروية، مع الإثبات بالنصوص، ومع ذلك أن الأرض مقسومة نصفين فيكون النزول في كل 24 ساعة، ماذا ثم كيف إذا كان كل زمن في دولة يختلف عن الدولة الأخرى، بمعنى أنه يتزامن يتوالى الزمن من دولة إلى أخرى، فيستمر الثلث الأخير يخرج من دولة إلى دولة أخرى؟ لا أستطيع أضع السؤال بصيغة معينة لأنه من مستلزماته الإيمان بلا صفة كيف، فنرجو التوضيح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعود مرة ثانية ونتحدث عن كيف، ونقول: العلم علمان، علم الغيب وعلم المشاهدة، والكيف يتعلق بالمشاهدة. الكيفيات صور، تصور، وهي تتعلق بالأمر المشاهد، والتصور محبوس فيما نشاهد في حدود البصر العاجز. وقد تحدثنا في درسنا أن قوة التصور ضعيفة ومحدودة وعاجزة، فهي لا تستطيع أن تتصور من وراء الباب يطرق، ولا تستطيع أن تتصور النوم الذي يلابسك، ولكن قوة التعقل تستطيع أن تعقل ذلك. ولو قلت لجنين في بطن أمه عن بعض أوصاف هذه الدنيا ما استطاع أن يتصور شيء. لو كلمته عن الرياح التي تهب، وعن حرارة الشمس التي تبخر، وعن السحب التي تجري وتنزل المطر، لو حدثته عن البحار، لو حدثته عن جاذبية الأرض، لو حدثته عن الطائرات، عن التلفزيونات، عن الإذاعات، عن الحروب، عن الصواريخ، عن أيستطيع أن يتصور وهو لا يرى غير الرحم وما بداخله؟ فكل سؤال عن كيف مرده إلى عجز قوة التصور، قوة التصور العاجزة التي لا تستطيع أن تتصور الشيء الغائب عنها. وعندما تكون قوة التصور عاجزة فإنها تتصور من عالم المشاهدة المحدود، فكيف إذا كان الكلام عن أمر غيبي لم تشاهده الأبصار ولم تسمعه الآذان ولم تتطلع إليه الأفكار، كيف يمكن أن يتصوره إنسان؟ إنها أعجز من أن تحيط بذلك علما. ولذلك كلما ورد عليك وسواس حول كيف، فاعلم أنه متعلق بقوة التصور الضعيفة المحدودة المحبوسة التي لا تستطيع أن تتصور إلا ما شاهدت. عليك أن تعلم أن كيف يتعلق بقوة التصور، وأن قوة التصور كل رأس مالها رأس الديك. رأس مال قوة التصور رأس الديك. الجدد الذين يسمعون رأس الديك هذا اليوم لأول مرة يسألوا زملائهم ماذا يعني رأس الديك. ذلك الأعمى الذي أبصر فلم يرى إلا رأس الديك ثم عمي، فكانوا كلما كلموه عن شيء قال كيف هو من رأس الديك. فأنت معك عالم المشاهدة هو رأس الديك. وعندما يحدثنا المولى جل وعلا عن السماوات العلى وأسرارها وعن الجنة وعن النار، ويكلمنا عن الملائكة ويكلمنا عن الغيب الذي ما شاهدناه، ويكلمنا عن الخلود ويكلمنا قطعا يكلمنا عن حقائق ما رأيناها ولا شاهدناها ولا تصورناها ونعجز أن نتصورها، فاعلم أن ذلك من عجز قوة التصور. وضح هذا؟ ولكن إذا عجزت قوة التصور فإننا نسعفها بقوة العقل. ما طوله هذا الطارق؟ ما لونه؟ ما شكله؟ ما أدري، لكن هناك طارق، قوة العقل تدرك. وهكذا إذا عجزنا أن نتصور عالم الغيب فإن قوة التعقل تقرب لنا ذلك وتعيننا على فهمه. وهذا السؤال المتعلق بالكيفيات لا نفهمها ولا نحيط بها لأننا لم نشاهدها ولأنها في عالم الغيب، ولذلك نفهمها كما دل عليه اللفظ العربي، لا نزيد لا ننقص. دل اللفظ العربي على معنى قرآنا عربيا غير ذي عوج. أفصح من نطق بالعربية محمد صلى الله عليه وسلم، كلام عربي معلوم مفهوم نفهمه كما دل عليه اللفظ ونؤمن به كما دل عليه اللفظ العربي. والكيفيات لا نستطيع أن ندركها لأن الكيفيات لم نشاهدها في عالمنا، لأن الكيفيات متعلقة بمشاهداتنا التي شاهدناها وهي رأس الدين. ولا يمكن أن تكون الكيفيات الموجودة في الدنيا هي نفس الكيفيات الموجودة في الآخرة، ولا يمكن أن تكون الكيفيات عن المخلوق هي نفس الكيفيات عن الخالق، مش ممكن. إنك لا تستطيع أن تدرك بعض كيفيات الروح من نوم ويقظة ومن عقل ووعي، ما أنت قادر تتصورها ولا قدرة التصور لديك قادرة على أن تستوعبها. فلذلك نعقلها ولا نستطيع أن نتكيفها، والعلة في عدم القدرة على تكيفها عجز قوة التصور. فنقبلها كما دل عليها اللفظ العربي. الحديد يتكلم، ما قال لنا كيف يتكلم؟ تذكروا المثال حق البدوي لما جاء ذلك البدوي إلى المدينة وسمع ورأى الحديد يتكلم، فعاد وقال لأصحابه الحديد يتكلم، ففهم الناس الحديد يتكلم، ما قال لهم عن الكيفية. لو قال لهم عن الكيفية لفتنهم، لو قال لهم أنه يتكلم عن طريق التقطع والذبذبات في التيار الكهرومغناطيسي وشحنات الإلكترونات وذبذبات وتناغمات في قرص معدني تتناسل، لا تحتمل علومهم ولا أفكارهم معرفة تلك الكيفيات. والعلم عليهم العلم الدقيق كان يلزمهم بأن يقولوا فهمنا خلاص، يتكلم يتكلم بس كيف ما قال لنا كيف، مفهوم هذا؟ فعندما يأتينا الخبر عن أمر غيبي عن الله جل وعلا لا تسأل عن كيف، لأن كل كيف التي في رأيك هي من الكيفيات في عالم الموجودات والمخلوقات في عالم المشاهدة، والله على غير كل ما ترى ليس كمثله شيء، فكل ما تصورته بصورة من صور المخلوقات فهو على غير تلك المخلوقات، صفاته تختلف عن صفات مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن ما دام قد جاءنا الخبر من مصدر ثقة فنؤمن به كما جاء، ويبقى عندنا النزول. النزول سأضرب لكم مثالا فقط لأبين للتقريب فقط، وليس هو الجواب، ليس هو الجواب ولكن للتقريب. الآن عندنا مروحة، مروحة، شفتم المروحة اللي يدور؟ تصوروا أن معكم مروحة من ريشة واحدة، ريشة واحدة بدأت تدور هذه المروحة، أين الريشة؟ شرق، جنوب، غرب، شمال، شرق، شمال، جنوب، شرق، شمال، شرق. مشي، أين الريشة؟ أين الريشة؟ أين الريشة؟ أين الريشة؟ تيجي تشوفها تلاقيها دوامة تيار في كل مكان، ليش؟ بس زادت السرعة قليل. الريشة هنا، الريشة هنا، الريشة هنا، الريشة هنا، الريشة هنا، الريشة هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا. في النهاية تقول الريشة فين؟ تقول لك في الشرق والغرب والشمال والجنوب في آن واحد. كيف آن واحد؟ زادت السرعة بس شوف. ها؟ زادت السرعة بس. ف يعني يا أبو راز الديك تواضع، فالكيفيات كيفيات في عالم المشاهدة اعتدتها، اعلم أن ربك وخالقك بصفاته غير صفات هذه المخلوقات، وله الكمال الأعلى، وكيفيات أمره جل وعلا أعلى من أن تحيط بها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فأظن أن مثال المروحة هذا إيش يكفيك، بس زادت السرعة شوي، زادت السرعة، وأنك في وضع آخر وفي كاس آخر وفي في صفة أخرى وفي، ولله المثل الأعلى. أتريد جوابا قاطعا يرضي قلبك ويشبع نفسك؟ قم في الثلث الأخير من الليل وادع ربك، وسترى الجواب في الصباح. قم قم. أستاذ كنت أدعوه إلى الإسلام، بروفيسور في علم البحار، عرضت عليه الإعجاز العلمي فقال هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر. قلت له إنه من عند الله. قال من هو الله؟ هو بوذي. فعرفته بالله، فرق قلبه بعض الشيء، لكن خاف من زوجته وخاف من أسرته وخاف من بيئته أنه يسلم. فأخذت أعرفه بربي، ومما قلت له إنه مجيب الدعاء. وحدثت عن إجابة الدعاء، وفي يوم وجدته حزينا جدا. ما لك يا بروفيسور؟ قال أنا مهدد في عملي، أخشى أن أطرد من العمل. فهو مهموم، والإنذار قد جاء. قلت له اسمع، إن في القرآن آية تقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. قلت له إن الآية تكلمنا بأن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافر، ما قالش مؤمن، ما اشترطت وصف إيمان. فأنا أدعوك أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، طبعا هو ما شهد الليل إلا رجلا ولا يصلي، ولا قلت له صلي، ولا قلت له، قلت له وجدت مضطر، قلت له إلجأ، قم في الثلث الأخير من الليل. ووصفت له ما معنى الثلث الأخير، يعني من المغرب إلى الفجر، هذا هو الليل، اقسمه ثلاثة أقسام، القسم الثلث الأخير هو هذا الذي جاء فيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فالرجل طبعا مهدد، فقام تلك الليلة وأخذ يدعو الله. وجدته بعد يومين وإذا هو سعيد منشرح، بروفيسور كيف الحال؟ قال أتدري ما الذي جرى؟ قلت ما الذي جرى؟ قال في الصباح يوم أن قلت لي أقوم ذهبت إلى الموظف المسؤول، فقبل أن أكلمه قال لي يا بروفيسور المشكلة انتهت. تريد ذلك؟ قم في الثلث الأخير من الليل وسترى، سترى كيف يجيب المولى ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. يقول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقال بعد ذلك أنا أصلي ولكن سرا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد المجيد الزلداني حفظكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبعد، الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والسؤال هل ما يحدث من قتل شخص لشخص آخر شيء قدره الله، أم هذا القتل من فعل العبد؟ فإذا كان هذا القتل من قدر الله فلماذا يترتب عليه العذاب من الله يوم القيامة في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ وإذا كان من فعل العبد فما معنى الآيتين السابقتين؟ وضحوا لنا ما يشكل علينا في باب القدر جزاكم الله خيرا. تريدون أن تفهموا القدر؟ تريدون أن تفهموا؟ اعلموا أن القدر يجتمع في النهاية في خلاصة واحدة، هو أن لك حق الاختيار فقط، تختار بس، ينفذ أو لا ينفذ مش بيدك، يتحقق بما يتحقق مش بيدك. وإليكم هذا المثال. موظف محافظ، محافظ محافظة، الدولة هذه متقدمة جدا جدا جدا، فوضعت بين يديه أجهزة إلكترونية فقط بالإشارة، يوجه الأوامر فإذا بها تتحول إلى برامج. يعني يقول قسم الأشغال نفذوا سد، على طول ينقل، يعطي أوامر، طلع الأوامر تحت التوقيعات، يسلمها للقسم، تصدر الأوامر، يلا شغل، راح اشتغل. ألقوا القبض على المجرم، فتنطلق الشرطة، الأسلحة، الحكومة رتبت كل شيء، السيارات، الأسلحة، المطاردة، التليفون، امسك، المكافآت للموظفين للمحسنين، أعطوا المكافأة وفق القواعد المتفق عليها، كل شيء مرتب فقط. هذا المحافظ الذي رتبت له الدولة كل هذه الأجهزة وكل هذه الأدوات وجميع الموظفين والجنود والعمال، الآن أصدر أمره وقال دمروا القرية الفلانية. جاءت الأوامر، بلغت، راحت، حرك الشرطة، حرك الجيش، حرك كذا، راحوا، طوقوا، طلقت المدافع، دمروها. تعال يا مجرم، أنت أمرت بتدمير، أنت دمرت. أبدا، أنا لست الذي أدمر، أنا لم أدمر. كيف أنا؟ القذائف أنا صنعتها، أنا أطلقتها، أنا سيرتها، أنا ما فعل شيء. صحيح هو لا سوى شيء، لا قتل بيده ولا، ولكنه أصبر الأمر. فهمتم؟ طيب من القاتل؟ هل الحكومة اللي قتلت، الحكومة اللي جابت الشرطة، والحكومة الكذا، والحكومة اللي أعطتني صلاحيات، والحكومة والحكومة والحكومة، هذا كله حقها، هي اللي قتلت ما أنا. لا تلعب يا أبله، أنت صاحب القرار. المجرم يقول أنا لطمت هذا، أنا ما مش يدي، أيوه صحيح، وربي اللي خلق اليد، هو ربي الذي أعطاك القدرة على النطق، هو الذي أعطاك القدرة على السمع، لو عطل لك هذه الأجهزة والله ما بتقدر تعمل شيء. فهذه الأجهزة من خلق ربي ومن إيجاده، وأنت فقط اخترت لطمته أو سلمت عليه بس. لكن التي لطمت هي آلة خلقها الله، ولو شاء أن يشلها شلها، ولو شاء أن يعطلها عطلها. قاعد اثنين، قد تأخذ بالأسباب المادية وتفعل الشيء، كما وقع هذا أمام عيني حادثة قلت لطلاب قبلكم بها، شخص أخذ الآلي وعبأه وأراد أن يغتال أحد الدعاة إلى الله، أطلق طلقة في الباب ثم هجم عليه ليطلق الثانية في صدر صاحبنا، ولكن الرشاش لم ينطلق. الرشاش جاهز صالح، الرصاصة في بطنه، أطلق ما فيش. فقد تأخذ بكل الأسباب وتقول في الجيب، القضية الفلانية في الجيب، ما تدري لو طارت من الجيب وراحت عليك. فأنت حتى الاختيار، شوف أولا الأعمال التي تعملها مش من شغلك، إنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى بآلات وضعها الله بين يديك. ثم حتى الاختيار، حتى ما اخترته أيضا لا ينفذ إلا إذا أراد الله. فإذا أراد الله نفذ، وإذا لم يرد لا ينفذ. ولو تفكر في قضاياك أنت الشخصية، كيف تعلمت، كيف قابلت العلماء، كيف أنقذك الله من مشاكل كبيرة أنت وأهلك، كيف تعرفت على شخص أفادك في حياتك، كيف تعرفت على شخص آذاك وأتعبك، كيف عرفت فرصا انتفعت بها، كيف فاتتك فرص. لو تتأمل في هذا ستجد أن كثيرا من هذه مش من صنعة، بل في بعض الأحيان ترتب ترتب ترتب ترتب وتأخذ كل الأسباب وتمشي، وبعض الأحيان لا ترتب ولا تفعل فتأتيك، خذنيها أنا. تعرفوا قصة البقرة؟ إن شاء الله دخل السوق ومعه الفلوس في جيبه، وين رايح يا فلان؟ قال اشتري بقرة من السوق. قال قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الفلوس في الجيب والبقرة في السوق، وإيش اللي إن شاء الله ليش؟ فدخل السوق شافه سارق قص له الجيب وأخذ الفلوس، وشاف البقرة وتبايعوا خلاص كم؟ قال الفلوس إن شاء الله. مش يقابل صاحبه، ها وين البقرة يا فلان؟ قال سرقوا البياس إن شاء الله. فكم من الأشياء يظنها الإنسان بيده فتطير من يده ويكون لها أثر كبير في حياته، وكم من الأشياء لا يأبه لها ولا يرتب لها فتأتيه تقابل خذني لتعلموا أن الترتيب كله بيد الله جل وعلا وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. أين مناط المسؤولية؟ الاختيار. اخترت. وبالمناسبة الأطباء يعلمون أن في جسم الإنسان نوعين من العضلات، عضلات اسمها العضلات الإرادية، هكذا يسميها الأطباء، ما هو علماء الإيمان والعقيدة والإسلام، لا، الأطباء يسمونها هكذا. هذه العضلات اسمها العضلات الإرادية، لها تركيب خاص وشكل خاص ووظيفة خاصة، وعضلات أخرى يسمونها العضلات غير الإرادية، العضلات غير الإرادية التي لا تحكمها الإرادة، ويمثلون لذلك عضلات اليد إرادية، عضلات القلب لا إرادية، لهذا تركيب. فعندك عضلات وأعمال، أشياء منها تتم بإرادتك وأشياء لا تتم بإرادتك، فالذي تتم بإرادتك تدخلك الجنة والنار، والتي لا تتم بإرادتك لا تدخلك الجنة ولا النار. زادت دقات القلب ما تدخلش الجنة، نقصت دقات القلب ما تدخلش الجنة ولا تدخل النار، لكن لطمت واحد تسال عليه، أحسنت إليه تثاب، هذه عضلات إرادية وتلك عضلات لا إرادية. فأنت تسأل عن الاختيار وعن الإرادة إذا اخترت الشيء، ولكنك لا تنفذه إلا بآلة خلقها الله وأداة الله خلقها، وإن شاء عطلها في أي وقت يشاء سبحانه وتعالى، والله أعلم. فالمسؤولية عليك أنك تختار وتسيء الاختيار، وقد جاءك قرآن وبيان وهدى يقول لك الاختيار هو هذا، الاختيار الصحيح الذي يجب عليك أن تختاره هو هذا، وإياك أن تبتغي الطريق الآخر. فضل. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، وبعد، عندما ضربت مثل من يحاول تصور وجود الله وعجزه لأنه لا يستطيع إدراك الحب وكيفيته، تبادر إلى ذهني هذه الشبهة، وهي أن الحب شيء معنوي لا يدرك، ولكن الله شيء محسوس موجود، والموجود يمكن إدراكه، فبينوا لنا جزاكم الله خيرا. غلطك منذ بداية أول كلمة، أخذت تعرف الله سبحانه وتعالى بأوصاف من عندك. الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له صفات أثر. ولذلك احنا نقول نحن بحاجة إلى وحي يعرفنا ويبين لنا حتى نفهم ربنا، نعرف ربنا معرفة صحيحة، وحتى تكون المسألة واضحة وجلية. أما أنك تبدأ تألف من رأسك هو ليس كذا، ليس كذا هو وصف، أنت لما تقول هو ليس كذا أو هو كذا وليس كذا، هذا كلام كله من عندك أنت، من كيسك، خلي اللي في كيسك في الكيس، وإحنا عالم الغيب لا نأخذه إلا ممن أطلعه الله على الغيب، ولا نعرفه إلا عن طريق الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكون أنك تنفي أن الله ليس كذا أو تثبت أن الله كذا، نقول لك إيش الدليل؟ عندك دليل من الكتاب والسنة؟ فوق العين والرأس. ما عندك دليل؟ اسكت، أنت تتخرص. وبعدين كلمة موجود، موجود يعني كان مش موجود ووجد، وهناك من أوجده، صحيح هذا اللفظ، أول تصحيح صحيح هذا اللفظ، الله الواجد وليس الموجود. نعم، أنت الآن نقلت إلى نقطة ثانية وبعث آخر. نحن في تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. طيب، هكذا قال سيدنا عيسى. تعلم ما في نفسك. نعم يعني جزاك الله خير بارك الله فيك. سؤال تتفطن دقة تمام. بعد يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود الحديث، هل هنا تنطبق القاعدة بأن الإيمان بنطق الحجر والشجر واجب والكيفية غير معلومة والسؤال عنها بدعة وجزاكم الله خيرا؟ كل أمر من الغيب ينكشف بالمشاهدة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم فإذا رأيتم عرفتم. إن شاء الله إذا نطق الحجر سيعرف الذين شاهدوا ذلك كيف ينطق، فالكيفيات ستعرف، وعندما نكون في الجنة سنعرف الكيفيات، وعندما يدخل أهل النار النار سيعرفون الكيفيات. ولذلك سيقول أهل الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يا أحباب، العلم علمان، علم مشاهدة آلته البصر، وعلم سماع وعلم غيب آلته السماع. وعندما يلتقي المشاهدة والسماع يكتمل العلمان، يكتمل العلمان، علم المشاهدة مع علم السماع. فالقرآن يحدثنا الآن سماعا عن الجنة وعن النار وعن وعن وعن وعن الله وكيف وكيف، فعندما تأتي المشاهدة فسينطبق السماع مع المشاهدة. مفهوم؟ أيوة. بارك الله فيك، يريد أن يضيف دليلا للكفرة الملاحدة والمتشككين. يقول زميلكم صفوان أليست المسجلة جماد ينطق ويتكلم؟ فكيف يستغربون أن يتكلم جماد وهو كالحجر، كالحجر أو الشجر؟ بارك الله فيك وزادك الله بصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هل المقصود من حفظها أم المقصود أن هناك أسماء غير 99 من أحصاها يعرفها دخل الجنة؟ لا، هي الأسماء التي ذكرها التي دل عليه الحديث أنها 99 اسما حفظها، أن يحفظها أولا وأن يفهم معانيها وأن يعظم الله بها. الشيخ عبد المجيد إن يحبك في الله، أما بعد، إن البعض يسمون أسماءهم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مثل حميد، عزيز، كريم، ماجد، لطيف وغيرها، هل يجوز هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، عزيز مصر، يا أيها العزيز، ويعني قد وردت أوصاف كثيرة، فلان كريم، فلان رحيم، فلان، هناك أسماء خاصة بالذات الإلهية كالرحمن، الله، القدوس، أسماء خاصة لله جل وعلا لا يصح لأحد أن يتسمى بها، ولكن هناك أسماء مشتركة. لكن كما قلنا في الدرس أن هذه الأسماء المشتركة تحمل أيضا على تحمل معاني تدل على اختلاف مضامينها بالنسبة لاختلاف من تطلق عليه. وقد بدأنا في الحديث عن وصف كريم، فقلنا قد يوصف الملك بأنه كريم، والبواب بأنه كريم، وبواب الملك أنه كريم، وطفله بأنه كريم، فهل كرم الطفل ككرم البواب ككرم الملك؟ لا، هذا لكل كرم بحسبه، بحسب قدرته وطباعه وأخلاقه وإمكاناته. وعندما نصف الله فهو وصف يليق به سبحانه ولا يشبهه المخلوق. نعم، ها؟ طيب يا أيها العزيز. ذوق إنك أنت العزيز. على كل حال هناك أسماء مشتركة وهناك أسماء خاصة لا تكون إلا لله جل وعلا. طيب غيره. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: نعلم أن من أسماء الله الحسنى الوارث، ولكن الوارث الذي نعرفه في الفقه هو تمليك الوارث ما لم يكن يملكه قبل وفاة مورثه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو مالك الكون في حياة الناس وبعد مماتهم، فأرجو توضيح ذلك. لمن الملك اليوم؟ لله. هو الذي يرث الأرض وما عليها ويرث الكون كله، فهو صاحب الملك. لمن الملك اليوم؟ قلت إن الأسماء تتناسب مع إن الأسماء والصفات تتناسب مع من يسمى بها ويوصف بها. فعندما نقول الله الوارث فهو الذي يرث كل شيء كما جاء في الآية: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو الذي يرث كل ما جرى على هذا الكون كله سبحانه وتعالى، وإليه أمره ومرجعه. يقول فضيلة الشيخ: لقد تعرفنا من خلال الدروس على كيفية الرد على الملاحدة، ولكن بقي الرد على أصحاب الفرق الضالة من أبناء جلدتنا، فمن هؤلاء الذين ينكرون علو الله على خلقه، فمنهم من يقول لا يصدق بذلك إلا إذا أوردنا له أدلة نقلية وعقلية، وقد أوردنا الأدلة النقلية وبقي العقلية، فنرجو منكم شرح ذلك وجزاكم الله خيرا. قلنا إن صفات الله جل وعلا لا تعرف إلا من طريق وحيد وهو الوحي، لأنها تتعلق بالغيب الذي لم نشاهده، وعندما يأتينا الوصف من الله بوصف معين بلغة عربية فعلينا أن نؤمن بذلك الوصف كما دلت عليه لغة العرب أو دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية الأخرى واجتمعت كلها لتجلية ذلك المعنى، ولا نتحكم فنقول كان المقصود من هذا هو كذا ولكن الله قال هكذا، فنحن بهذا نقع في خطأ كبير، وهو أننا نتهم الله جل وعلا أنه لم يحسن التعبير وأنه لم يحسن الخطاب، وندعي لأنفسنا والعياذ بالله أن كلامنا أحسن وأن عبارتنا أوضح، ونتهم الكلام الإلهي بالنقص والعياذ بالله. وقد قلنا أن الله أنكر على هؤلاء بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فليس هناك من هو أحسن من الله حديث، ولا أصدق من الله قيلا، وليس هناك من هو أعلم من الله بصفاته، وليس هناك من هو أعلم من البشر بصفات الله أعلم من رسوله. ولذلك عندما يأتينا الوحي فقد جاءنا ممن علم بأحسن حديث، وهذا الحديث عربيا غير ذي عوج، هذا الحديث عربي قرآنا عربيا غير ذي عوج. في مرة التقينا مع فرقة باطنية، وهم الذين يعطون المعاني للألفاظ العربية معاني باطنية، يعني تقول له بلفظ العرب كل يقول لك لا، ايش كل؟ القصد من هذا أن تجري إلى شيء ثاني. هؤلاء الباطنية الذين يعطون معاني باطنية للألفاظ هكذا. فمرة كنا معهم في مجلس واجتمع علماء سنة وعلماء باطنية وكان الموقف سياسي وبينهم مجاملات وكذا، فأنا ضاق قلبي بهذه المجاملات فقلت لو أرسل الملك رسالة إليكم وقال لكم إذا وصلتكم رسالتي فأتوني، فماذا ستفعلون؟ قالوا سنسافر ونأتي إليه. قلت فإذا وصلتم عنده وقال لكم لماذا جئتم، قلتم له أنت قلت لنا ائتوني وهذه رسالتك، يقول يا أيها المغفلون إنما أردت أن تناموا. هل سيبقى بعد ذلك شيء اسمه لغة وتخاطب بين الناس؟ انت تقول له قم يقوم، تقول له من قال لك تقوم؟ أنا قلت لك اضحك، المقصود اضحك، خلاص انتهت اللغة. فالله عندما يخاطبنا يخاطبنا بقرآن عربي ألفاظه معلومة وكلماته مفهومة، وعندما يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، هذا كلام مالك الإمام مالك، هذا معناه الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العربي، مفهوم دلالته واضحة وجلية ولا تخفى على عربي ينطق بهذا ومن يعرف العربية، ما تخفى، الاستواء معلوم. والكيف مجهول، لأن الكيف يتعلق برأس الديك، ها؟ كيف مجهول يتعلق بالمعلومات القليلة بالمشاهدة المحدودة، فالكيف كيف تتكلم عن كيف يتعلق بالله وأنت لم ترى إلى عالم مشاهدة طيب، فالكيف مجهول والسؤال عنه ابتداع، ابتداع أن تأتي وتحاول أن تحمل الألفاظ وتحاول أن تعرف الكيفيات التي غابت عنك. وإذن فنحن نقبل كل وصف جاءنا عن الله من الله في كتابه أو من رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بها كما هي. ولكن هناك قاعدتان، الأولى ألا نشبهها بأوصاف المخلوق. لماذا؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأن التشبيه هو تكييف في الواقع، هو تكييف. عندما تقول الله يتكلم كما يتكلم هو تكييف، تكييف، تكييف في أمر غيبي أنت لم تطلع عليه ولم تعرف، فقولك جهل وجهالة. فنقول الله يتكلم، كيف؟ ما فيش، لم يخبرنا. وقد ضربنا مثال على ذلك في كلام الحديد. هذا الأمر الأول، لا نكيف. الثاني، لا نعطل ولا نعطي إلزامات، لا نعطل. والتعطيل كيف؟ نقول لا أصلا ما يقصد يتكلم، أصلا ما يقصد استوى، استوى طيب ايش يقصد؟ فأصلا مش عارف يتكلم، انا اقول لك ايش يتكلم، اعوذ بالله. المقصود هو كان يشتي يقول استولى، لكن مدري ليش قال استوى، استغفر الله العظيم، يعني انت احسن من الله، انت اعلم من الله، انت افهم من الله، انت اخبر من الله، انت ستعلم الله كيف يتكلم. فنأخذه كما جاء ودل عليه اللفظ، ولا نقول إلزامات. وهذه أكبر مطب وقع فيه الفرق. هذه أكبر ما أوقع الفرق في المطبات الإلزامات. إن قلنا كذا يلزم كذا، وإن قلنا كذا يلزم كذا، هو بيلزم شيء من راسه على شيء مش فاهمه، على شيء غائب عنه، بيعمل له إلزامات. مثل ذلك البدوي الذي رأى الحديد يتكلم وعاد إلى البدو وقال لهم الحديد يتكلم، قالوا يلزم معه لسان، مش ممكن يتكلم حديد بغير لسان، وقالوا يمكن يكون له لسان بدون فم، مش ممكن يكون معه فم، لسان بدون فم، يلزم أن يكون له فم، يلزم أن يكون له لسان، ويلزم أن يأكل ويشرب، ويلزم أن يبول ويتغوط. وإذا بالراديو آدمي، فالذي أوقعهم هو الإلزام. قالوا ما دام كذا إذن يلزم، وإذا فهمنا هذا يلزم منه. يا أخي من قال لك يلزم؟ هذا أمر غائب، تقيس الغائب على الحاضر وتعمل له إلزامات. فإذا تجنبت التمثيل نجوت من التجسيد. فهمت؟ والتجسيم، نجوت من التجسيم، وهذه كارثة ومصيبة، لأن التجسيم هو تمثيل، هو كيفية تجعلها للخالق من مشابهة، يعني تجعل الأمر المتعلق بالخالق يشابه أمر المخلوق، والله ليس كمثله شيء. وإذا أولت بدون دليل شرعي، وأقول شرعي بدون دليل شرعي، إذا أولت الأمر بدون دليل شرعي فأنت تتحكم في هذا اللفظ بدون دليل، وتتصرف فيه وتقيسه وتلغي وتثبت بعلم محدود. وإذا قلت يلزم يلزم فأنت في الحقيقة وقعت في التجسيم من باب آخر، لأنك قلت هذه الصفة يلزم منها كذا، وكأنك وصفت الخالق بوصف المخلوق وفررت من وصف المخلوق، فذهبت إلى إشكالات كثيرة. والصواب كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف، الاستواء معلوم، اللغة العربية معلومة، القرآن بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج نفهمه كما دل عليه، كما دل النص القرآني باللغة العربية نفهمه، الكيف مجهول. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، إني أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتمني من أجله، كل جميعكم إن شاء الله، نسأل الله أن يديم حبنا فيه وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأحبكم الله الذي أحببتمني من أجله. بعض الأحيان يوسوس الشيطان لي بأن يوسوس الرجل في صفات الله، ويجعل هذا الشيطان هذا الرجل يوسوس ويصف الله بوصف غير لائق به، وهذا الرجل لا يحب أن يصف الله بأي وصف غير لائق به، ولكنها وساوس الشيطان مرات ومرات حتى يضيق الصدر ويخاف الرجل من عقاب الله. ما هو الحل وما هو الخلاص من هذه الحالة؟ تقول للذي بيوسوس لك يا موسوس بتوسوس براس الديك، ها؟ ايش بتوسوس؟ يعني تريد مني اكيف الله على امر من المشاهدات؟ هذه كل هذه المشاهدات تختلف عن الخالق، فالمخلوقات تختلف عن خالقها، الخالق يختلف عن مخلوقاته وصفاته تختلف عن، وكل الوسوسه حقك تشتي تقول لي هو مثل كذا، مثل الجبل، مثل الوادي، مثل الضوء، مثل الشمس، مثل القمر، مثل كذا، مثل الريح، مثل ذا كبير، مثل ايش هذا كله من امر المخلوقات؟ على من بتضحك؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا امر غائب لا طريق للوصول اليه الا بحديث من اطلع على الغيب، او بالكلام من الله جل وعلا، او بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده. أيوه. في نفس النقطة. فادي سفوان. تفضل. صلاة هذه. ومطلقا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند أي وسوسة. نعم. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. السؤال: ما هو الرد على من يقول أننا لن نرى الله سبحانه في الدار الآخرة؟ هناك بعض علمائنا ومن الإلزامات، شوف الإلزام يلزم، إيش يقول؟ قلت الحين أنتم إذا قلتم أن الله يرى معناه أن له جهة، وما دام له جهة إذن سيكون محدود، وما دام سيكون محدود ستكون هناك حدود خارج. المهم يلزم يلزم يلزم يلزم، الحديد يتكلم يبقى له لسان، واللسان يبقى لازم فم، والفم الإلزامات الإلزامات. فهو يفر من مشكلة ليقع في مشكلة. الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كان يوجد أحد العلماء المشهورين هنا في صنعاء ممن مذهبه أن الله لا يرى يوم القيامة، هذا مذهبه، لكنه كان ضليعا في اللغة العربية متعمقا فيها، فقالوا له: يا شيخ، الله يقول وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، إلى تعدي الفعل نظر بحرف إلى على ما يدل؟ قال: لا يتعدى فعل نظر بحرف إلى إلا إذا كان نظر جارحة، نظر إلى البيت، نظر إلى السيارة، نظر إلى الشمس، نظر إلى، فلا بد أن يكون نظر جارحة لا نظر فكر، فهمتم؟ نظر جارحة لا نظر فكر. فنحن نؤمن بما جاءت به الأحاديث وبما جاء به القرآن، نؤمن به كما جاء، والكيفيات لا نتكلم فيها، والإلزامات لا نقيم إلزامات في هذا الباب، لأن كل هذا تحكم في عالم الغيب وفي أمر غيبي. وقد عرفنا خطأ الإلزامات وخطأ التأويلات. الله قال هكذا، قال هكذا، الرسول قال هكذا، قال هكذا، كيف كيف؟ عندما تجتمع السماع والمشاهدة سنرى. لكن في واحد كان زعلان زعلان، كان يقع الجدال بينهم: أنت تقول أن الله يرى يوم القيامة؟ قال أيوة. قال وأنا الله أنت إذن هو في جهة إذن، وكذا يلزم يلزم. في النهاية زعل، قال: اسمع يا أخي، اسمع، لا أعتذر والله، إذا جاء يوم القيامة وقالوا لك انظر إلى الله، قل: مذهبي لا أنظر. وأنا سأقول: مذهبي أنظر. نعم نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بتدرسوا عند النصارى والخواجات والشيوعيين طول الوقت، العين جاي تقول لي عند المسلم بيصلي يصوم، خذ منه العلم الذي بين يديه بدليله، فإذا قال لك علم لا دليل عليه اتركه. حرب داخل المساجد وداخل القرى، واحد مسلم مصلي مؤمن كذا عنده خير عنده، خذ منه هذا وخذ منه علمه بدليله، وما جاءك به بدليل فاقبل، وما لم، وإذا قدم لك شيئا لا دليل عليه ارفض. المقاصد تتفق مع النصوص، عندنا قرآن عربي قرآنا عربيا غير ذي عوج، نفهم الدلالة ونمضي مع الدلالة ونكتشف أن تلك الدلالة لها حكمة. فمثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا حكم شرعي، قبل أن تنشئ المطلقة عقدا جديدا بعد أن يطلقها زوجها يجب أن تتربص 3 قروء. القرء هو الحيض أو الطهر. قد يأتي من يقول: ما الحكمة؟ لماذا لم يكن 4؟ لماذا لم يكن أقل من ذلك أو أزيد من ذلك؟ ولماذا حدد 3 بالضبط؟ يأتي الطب ويأتي ويتقدم ويقول: إن المرأة إذا حملت ينقطع حيضها، ولكن بعض النساء تحمل وتحيض مرة، وبعض النساء تحمل وتحيض مرتين، لكن يستحيل أن تكون المرأة حامل وتحيض 3 مرات، مستحيل. فإذا انتظار 3 حيضات أو 3 أطهار هو مقياس من أبلغ وأدق المقاييس وأيسرها وأسهلها للتأكد من خلو الرحم من جنين للزوج الأول، لأنه لو تزوجت ثم أنجبت يعني لم تنتظر، فسيشك الناس هل هو ابن الأول أم ابن الثاني، ويتنازعون على الولد. فحتى لا يحدث هذا شرع الله لنا هذا وأعطانا النظر في المقاصد هذه، هذا من الحكمة، لكنه مع السير معها لا مع المعارضة لها. كان يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا المطلقات هم أولئك الذين ينهاهم المشايخ والعلماء عن الحديث، هؤلاء المطلقات. ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني لازم ينتظر 3 أيام ما يتكلم. إذا قال له الشيخ لا تتكلم فهو مطلق. هذه الباطنية تأتي بمعاني لا صلة لها باللفظ ولا بالنص، والله أعلم. أن كل واحد يراه، يعني استشكل البعض كيف نرى الله، هذا يرى الله وهذا مقصد أنه بيقابله في غرفة جالس. فكما أن قمر واحد يراه الجموع البشرية والملايين كلهم في وقت واحد، وكل واحد لا ينقص من رؤيته أن يرى فالله الرسول يقرب لنا مثلا في ذلك. نعم نعم. هذا نعم. ايضا الذي مات زوجها 14 ايام، فكيف يكون هذه الزياده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. على كل حال وضع الامه للامه احكام خاصه، للامه احكام خاصه، ويترخص في امرها ما لا يترخص في امر الحره. نعم، يعني في كلام لاقوال العلماء. ايوه. على كل حال موضوع الأمة نتركه لأن فيه حديث يطول فيه، لكن الثاني 10 أيام و10 4 أشهر و10. قد ورد أن الحزن يؤثر في الحيض ويؤثر في الحالات النفسية للمرأة فيضطرب حيضها، فإذا مات زوجها فقد تكون من أولئك اللوائي يحدث لهن ذلك الاضطراب. ولذلك فمقياس 4 أشهر و10 هناك بحث وضعه الدكتور محمد دودح في الإعجاز العلمي، تعرض لهذا بالتفصيل وشرحه شرحا وافيا، والله أعلم. أيوة للأمة إن شاء الله يجعلوا له. الطلاق الفرعي بحيض واحدة، نعم الفرعي. لا كيف؟ نعم دعوني هذا حتى أراجع المسألة، لكن هذا الأصل فيه هو هذا الأصل. الأصل أن المرأة إذا حملت يتوقف الحيض، هذا هو الأصل. ونادر نادر أن تحيض المرأة مرة، وأندر أن تحيض مرتين، ويستحيل أن تحيض ثلاث، فالله أعلم. أقول قد يكون الحكمة هي هذه، وقد يتجلى في الجانب الأخرى أشياء أخرى، والله أعلم. نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قد يكون المقصود أمران، لا تدرك الأبصار في هذه الدنيا قبل أن يروا، وقد يكون المقصود لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به، والله أعلم. لكن ما دام جاءنا نص أننا نرى فلا نحمل هذا على ما يعارض نصا آخر، ونحمل ذلك على ما يستقيم مع النص الثاني، فأيهما حملناه على الآخر واحتمله نحمله عليه، ونجمع النصوص كلها ولا نجعلها يصدم بعضها بعضا. صدقت. زميلكم يقول هل كل حكم شرعي وكل آية قرآنية لا بد أن نطلع على الحكمة منها وأن نظهر ذلك الأمر؟ الجواب لا. لا لماذا؟ لأن بعض الأحكام قد لا تظهر لمعظم الناس، ولأن بعض الأحكام قد لا تظهر إلا بعد فترة زمنية. وكما أنك تذهب إلى الطبيب وتسأل الطبيب ويقول لك علاجك كذا، وقبل أن يقرر لك العلاج يقول لك أكشف عليك، ارفع يدك، ارفع رجلك، انقلب على ظهرك، تنفس كذا، فيقول لك أشياء أنت لا تفهم ما هي ولا تدري لماذا يفعل ذلك، ولكن ثقة بالطبيب أنت تستسلم له، وثقة بالطبيب يعني. صدقت. زميلكم يقول هل كل حكم شرعي وكل آية قرآنية لا بد أن نطلع على الحكمة منها وأن نظهر ذلك الأمر؟ الجواب لا. لا لماذا؟ لأن بعض الأحكام قد لا تظهر لمعظم الناس، ولأن بعض الأحكام قد لا تظهر إلا بعد فترة زمنية. وكما أنك تذهب إلى الطبيب وتسأل الطبيب ويقول لك علاجك كذا، وقبل أن يقرر لك العلاج يقول لك أكشف عليك، ارفع يدك، ارفع رجلك، انقلب على ظهرك، تنفس كذا، فيقول لك أشياء أنت لا تفهم ما هي ولا تدري لماذا يفعل ذلك، ولكن ثقة بالطبيب أنت تستسلم له، وثقة بالطبيب يعني تصدق وتنفذ كل ما يقوله لك لثقتك بحكمته وعلمه. اعلم أن المؤمن ثقة، أن ثقة المؤمن بربه أعظم من ثقة هؤلاء الناس بالأطباء، فنحن نعلم أن هذا الدين جاء من عند الحكيم سبحانه، وقام الدليل على أنه من عند الله سبحانه، وجاءت الأدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يبلغون ذلك عن ربه. وقام الدليل على عجز الإنسان في علمه ونقص معلوماته، وأنه يستزيد علما يوما بعد يوم، وأنه يكتشف شيئا مما كان يجهله. فإذن إذا لم نصل إلى معرفة الحكمة من أمر من الأمور أو تشريع من التشريعات، قد يتجلى ذلك في زمن قادم وفي فترة قادمة، كما ظهر مثلا ما هي الحكمة من شهادة امرأتين وشهادة رجل. فكم كان يجادل الملاحدة في هذا ويقولون إن المرأة قد تكون مثقفة وعالمة وهي أعلم من ذلك الرجل، حتى قال أحد الشيوعيين لدينا، قال: يا ناس، أنا ما أنا قادر أصدق أن شهادة سهير القلماوي نصف شهادة البواب الذي عندها، يعني سهير القلماوي الباحثة الكاتبة المشهورة كذا، والبواب الذي عندها، فتأتي المحكمة يقول شهادة هذا شهادة هذه بنصف شهادة، أنا ما أقدر. حتى جاء التقدم الطبي وظهر الكشف الطبي في كندا وأمريكا عام 1990، فأثبت الكشف الطبي أن المرأة أن للرجل مركزين متخصصين من ضمن المراكز التي يتخصص فيها مخ الإنسان، مركز خاص بالكلام ومركز خاص بالذاكرة، وأن الرجل إذا أراد أن يتكلم اشتغل مركز الكلام، وإذا أراد أن يتذكر اشتغل مركز الذاكرة. فعند كلام الرجل يشتغل المركزان الذاكرة والكلام، ووجدوا أن المركزين عند المرأة كذلك موجودان، موجود هذا المركز وهذا المركز، ولكن وظيفة الذاكرة والكلام تشتركان في المركزين معا. يعني فيش تخصص، ليس في أحدهما تخصص، واحد للكلام واحد للذاكرة، بل في كل من المركزين ذاكرة وكلام. فإذا أرادت أن تتكلم اشتغل المركزان، وإذا أرادت أن تتذكر اشتغل المركزان. فلو أننا جئنا بامرأة نريد شهادتها، أي أننا نريدها أن تتكلم، فسيشتغل جزء من المركز بالكلام، وقد تكون المعلومة التي هي المطلوبة في الشهادة في ذلك الجزء الذي اشتغل بالكلام، فلذلك إذا أردنا أن نضمن شهادة صحيحة تحفظ الأموال والدماء والأعراض ضمانا صحيحا، فيجب أن لا نعرض المرأة لهذا التشويش الفطري. فعندما يشتغل مركز الذاكرة بالكلام تعطل الذاكرة ويحدث فيها نقص ولا تستطيع أن تتذكر، فقد مش على جهة القطع، قد يحدث ذلك. ولذلك إذا أردنا شهادة صحيحة فعلينا أن نأتي بامرأتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. أما الرجل فلا نحتاج إلى رجلين، طبعا الشهادة لابد أن تتم برجلين، لكن شهادة الواحد من الرجل هو يتكلم ويتذكر في آن واحد. فمثلا هذا الأمر كان محل إشكال عند كثير من الناس فيما مضى من الزمن، وخاصة عند الملاحدة. جاء التقدم العلمي وبدأ يكشف لنا سرا من هذه الأسرار، والله أعلم. طيب تفضل. قد أخذنا أسئلة من هنا في نفس السؤال. ها؟ أيوة أيوة. يعني أنت تريد تستدل على قدرة الكلام عند المرأة في أن عندها مركزين ممكن تشغلهم للذاكرة وتشغلهم للكلام. فإذا اجتمعت النساء يشتغل المركزان للكلام، بتلاقي كلام كلام كلام كلام كثير. نعم تفضل. I'm not good. أما الجزء الأخير الذي ذكرته فقد جاءت طالبة سودانية، كنت في السودان فلما سمعتني أتحدث عن هذا فقالت أنا عندي رسالة ماجستير خاصة بين الفرق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة، وقد قمت بدراسة في المحاكم، وهذا الذي أسمعه منك هو شيء جديد فأريد توثيقه وأريد كذا. ولكن قلت لها فما الذي وجدت؟ قالت وجدت أن قدرة المرأة على تحمل المعلومة أقل من قدرة الرجل على تحمل المعلومة. كيف؟ قالت المرأة عندما تكون حائض أو تكون في حالة نفاس أو تكون في موقف فيه خوف أو فيه شيء يهز العاطفة قدرتها على أن تتحمل المعلومة أقل من قدرة الرجل، أقل من قدرة الرجل، فقدرة التحمل أقل من قدرة الرجل لهذه الأحوال التي فيها. ثم سألت المحاكم وسألت المحامين، سألت القضاة في المحاكم وسألت المحامين فقالوا لها نحن مع كثرة التمرين والمشاهدة وكذا نجد فرقا بين شهادة المرأة وشهادة الرجل لظروف هي هذه. يعني هذا يمكن أن يضاف إلى هذا والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، قد يفهم من كلامكم بطلان الإلزام على الإطلاق، ولكنه ضرورة لإثبات الصفات، لإثبات الصفات، مثل أن نقول يلزم من اسم العليم اتصافه بالعلم، ويلزم من اسم الله الرحيم اتصافه بالرحمة وغير ذلك، نرجو البيان وجزاكم الله خيرا. وكذلك الحكمة صفة من الحكيم، والعزة صفة من العزيز إلى آخره. يعني ايش يشتي يفهم العليم؟ العليم يعني ايش؟ يعني انه يتصف بالعلم. العليم يعني انه يتصف بالعلم. هل ألزمت شيئا جديدا غير ما دل عليه؟ هو نفسه الشيء، فهمت نفس الشيء، ما أضفت شيئا جديدا لا دليل عليه. الإلزام الذي نتحدث عنه هو أن تضيف شيئا جديدا لم يدل عليه النص، أما ما دل عليه النص فهو منه. يقول فضيلة الشيخ، قلت التأويل بدون دليل شرعي لا يجوز، فهل هناك تأويل بدليل شرعي؟ وضح لنا هذا وجزاكم الله خيرا. إذا تعمقت في هذا فستجد أن هناك آيات كثيرة لا بد منها من التأويل بدليل شرعي، يعني دليل ينص على كذا ودليل ينص على كذا ودليل ينص على كذا، ولا يجمع بين هذه الأدلة إلا أن تحمل بعضها بما لا يتعارض مع سائر الأدلة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تفهمها؟ الرحمن على العرش استوى، كيف تفهم هذه؟ لا بد أن تؤول ولكن بدليل شرعي مش عقلي، بوحي. نعم. عندما تذهب إلى طبيب لعلاجك فإنك تستعمل عقلك في التأكد من أنه طبيب مؤهل خبير. أنت لا تذهب إلى شخص محل شك، كتب طبيبه مش طبيب، أو ليس هناك أدلة على أنه طبيب، فأنت تستعمل عقلك أولا في التأكد من أن هذا طبيب. فإذا تأكدت أنه طبيب بعد أن استعملت عقلك دخلت إليه وسلمت نفسك له، وكل ما أمرك حاضر بعد أن اطمأنت نفسك إليه. لماذا؟ لأن لديه من العلوم ما ليست لديك، وأنت تستفيد بعلمه في علاج دواء مرضك. وهناك الرسل عليهم الصلاة والسلام إننا نستعمل العقل في الاستدلال على صدق رسالتهم ونبوتهم، ولا نؤمن بصدقهم إلا بعد أن تقوم الأدلة على ذلك. فإذا قامت الأدلة على صدقهم وأنهم لا ينطقون عن الهوى وأنهم يبلغون عن الله الحق، علمنا أن لديهم من العلوم ما لا يحيط بها علمنا، وأنهم جاءون بعلم من الله، علمنا قاصر عن الإحاطة بحكمها. فلذلك نحن ننتفع بهذه العلوم ونستفيد منها، فما تجلى لنا من حكمتها أخذناه، وما لم يتجلى من الحكمة نؤمن أنه لحكمة لأنه من حكيم، وأنه سيتجلى لنا أو لغيرنا. واضح؟ استفدنا من علومهم. نعم طبعا. وأخيرا، هذا مقترح يطرحه أحد الأحبة على الشيخ ويقول: في معرض حديثكم في المناسبات وكذلك في إلقاء الدروس سمعنا الكثير من مقابلاتكم مع العلماء من المسلمين وغير المسلمين، وسمعنا ردكم الكثير من الشبهات، وتقصون علينا ما حدث لكم في حياتكم الدعوية والعقبات التي واجهتكم، وكل هذه تنفع الداعية من بعدكم في دعوته إذا اعترضت العقبات التي اعترضتكم. فنقترح عليك يا شيخ تأليف كتاب تسمونه من سجل ذكرياتي، وجزاكم الله خيرا. سبحان الله. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يأخذ بأيدينا إلى مرضاته. وأنا أشعر أن شيئا قد قطعناه، وهو أننا نسجل كل هذا، وبهذه التسجيلات من أراد أن ينتفع إن شاء الله فسوف يجد عنده شيئا محفوظا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم.